استقرأت في بعض كتب السنن عن العقيقة عن الغلام، بالتحديد اللي هي إماطة الأذى عن الغلام، فوجدت بأن إماطة الأذى كانت تأتي بعد العقيقة عن الغلام ليس عن المولود. تأتي بعد قول رسول الغلام مرهون بعقيقة، أميط عنه الأذى، ما جاءت مثلا يعني بعد قوله المولود مرهون بعقيقة أميط عنه الأذى. فقول الغلام هل تخص إماطة الأذى اللي هو الشعر المقصود به إن كان هو الشعر، تخص الغلام أم هي للمولود الغلام والأنثى؟ كلاهما معا، لا يخص الذكر دون الأنثى. طيب ورود إماطة الأذى بعد لفظة الغلام، هذا يعني أنا سقطت في الروايات عن العقيقة في كتب السنن، وجدتها جاءت بعد الغلام فقط. صحيح هذا، ولكن هنا شيئان اثنان، أحدهما مقطوع به وهو قوله عليه السلام الذي يعتبر قاعدة، إنما النساء شقائق الرجال، فكل حكم جاء في الشرع منصوصا أو متعلقا بالرجال ينسحب هذا الحكم إلى النساء أيضا إلا ما استثني، أي إذا جاء نص يصرح بأن النساء خلاف الرجال في ذاك الحكم الذي جاء مخصصا بلفظ الرجال. أوضع مثال في ذلك قضية الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، أما فيما سوى ذلك إن لم نقل بمثل ما قال الرسول عليه السلام في هذا الحديث إنما النساء شقائق الرجال لوجدنا أنفسنا بحاجة إلى مئات الأدلة لكي نحكم بالحكم الذي أعطي للرجال للنساء أيضا، ولا نجد مثل هذا إطلاقا إلى ما نادر جدا جدا. وذكرت لك آنفا مثل هذا المثال النادر المتعلق بالإرث. فلذلك لو كان هناك نهي عن حلق الرأس الجارية المولودة كما هو متعلق مثلا بالنسبة للمرأة المحرمة، فحينئذ نقول الجارية الصغيرة المولودة مستثناة عن هذا الحكم. الشيء الثاني، وهذا ما أشرت إليه أنني الآن لست مستحضرا له، قد يوجد بعض الأدلة التي هي عام من لفظة الغلام، يعني لفظة المولود. فإذا كان، وأقول متحفظا يعني غير مستحضر الآن، فإذا كان هذا موجودا فهو أيضا مما يؤكد المسألة الاستنباطية التي أشرت إليها آنفا، معتمدا على قاعدة إنما النساء شقائق الرجال.